فقال إذن إذن لنا نترك المدينة ونذهب إلى العمرة، فأذن لهم. فخرج طلحة والزبير رضي الله عنهما إلى العمرة. هذا بالنسبة لطلحة والزبير. أتحدث قليلا عن موقف سيدنا معاوية رضي الله عنه. لما تسلم سيدنا علي الخلافة واستقرت له البيعة في المدينة، قرر تغيير الولاة كما ذكرت لكم في المرة الماضية، تغيير جميع الولاة. دخل عليه واحد من دهات المسلمين ودهات العرب، واحد من أذكاهم، المغيرة بن شعبة. دهات العرب أربعة: المغيرة بن شعبة وعمر بن العاص ومعاوية بن أبيه وأخوه زياد بن أبيه. معاوية بن أبي سفيان وزياد بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان وزياد يسمى زياد بن أبيه. فالمغيرة بهذه الدرجة من الذكاء، فدخل على سيدنا علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ونصح، قال: يا أمير المؤمنين، إني أرى أن تقر عمالك على البلاد، الولاة تخليهم، لا تعزلهم، لا تغيرهم الآن، واطلب منهم البيعة، فإذا أتتك طاعتهم استبدلت بعد ذلك بمن شئت وتركت من شئت. أنت تريد أن تغيرهم قبل ما تأخذ البيعة منهم؟ خذ البيعة بعدين غيرهم، خلي الكل يعترف بأنك أنت الخليفة. ودخل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأشار بنفس الرأي، أن يقر النواب على البلاد حتى يتمكن وتصبح الأمور كلها بيده، ويقر بالذات معاوية، أصدر قرار أن معاوية هو والي الشام واطلب منه البيعة وهو والي الشام، بعدين غيره، ما أحد يتنازعك الأمر. لكن رضي الله عنه رفض، قال: هذه خلافة واحدة ومن حقي أن أغير فورا، وهذا التغيير للولاة قد يهدئه. طبعا عاقل أيضا، الرأي صحيح، لكن في شيء آخر، الثوار المسيطرين على المدينة كان هذا هو مطلبهم الرئيسي، وهذا هو سبب ثورتهم الرئيسية، الثورة على عثمان واحدة من أسبابها الرئيسية أنهم ما هم راضين على اختيار للولاة، فقرر أن يغير الولاة لعل هؤلاء الثوار اللي في المدينة يشعروا أنهم حققوا شيء فيرجعوا إلى بلادهم فيسيطر، وبعدين يقدر يقيم الحكم فيهم والقصاص فيهم. هذه فلسفة وهذه فلسفة، وكلاهما معقولة. طبعا احنا الآن نتكلم واحنا جالسين نشرب شاي وكذا ونتكلم على راحتنا، غير اللي عايش في المعمعة نفسها، الظروف والنفسيات، وخاصة يعني أنت ترى القتلة يسيطرون عليك ويملؤون المدينة. يعني المسألة ليست بنفس النفسية، لا تنسوا هذا المعنى أيضا. فسيدنا علي صدر هذا القرار، وذكرت لكم راسل الولاة، منهم من اعتزل، منهم من سلم طواعية، المدينة نفسها اختلفت، تكلمت عن هذا في اللقاء الماضي. نرجع الآن لوضع معاوية. فبعث سيدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان كتابا يطالب فيه بتسليم الولاية لشخص آخر، فلم يرد ولم يسمح لهذا الشخص أن يدخل الشام. فبعث إليه بكتب كثيرة ومتكررة وعلى مدى شهور، إلى الشهر الثالث من بعد مقتل عثمان، ومعاوية لا يرد، لا نعم ولا لا، ما يرد. بعدين معاوية نفسه أرسل كتاب مع رجل إلى علي، فدخل به على علي فقال: ما وراءك؟ قال: جئت من قوم لا يريدون إلا القصاص، كلهم موتور، تركت 70,000 رجل يبكون تحت قميص عثمان وهو على منبر دمشق. فقال علي: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. فلما خرج رسول معاوية من بين يدي علي، الخوارج اللي كانوا يعني مسيطرين على المدينة، هؤلاء الثوار الذين قتلوا عثمان، كادوا يقتلون رسول معاوية، لكن حماه علي بن أبي طالب بجنوده واستطاع أن يفلت من أيديهم بأعجوبة. فلما شاف علي بن أبي طالب أن الأمور صارت بهذه الطريقة، وهو الآن خليفة لكن ليس الكل معترف فيه، وصار في جزء من دولة الإسلام خرجت عن نطاق الدولة الإسلامية وشبه أعلنت الانفصال عمليا، فقرر أن يقاتلهم. لابد أن تتوحد الدولة تحت قيادة واحدة، كونكم عندكم رأي آخر في النهاية عندكم خليفة تطيعوه. فقرر أن يسيطر على الشام أولا، وكتب إلى قيس بن سعد واليه الذي ذكرت لكم، أرسله إلى مصر وسيطر فعلا على مصر، يستنفره لإرسال جيش لمساعدته على السيطرة على الشام، وأرسل إلى أبي موسى الأشعري والي الكوفة يساعد بجيش، يريد أن يجهز جيش كبير يسيطر على الشام، بعدين لما تستقر الدولة يقيم القصاص. هكذا خطته. وبعث إلى عثمان بن حنيف اللي هو والي البصرة، وخطب سيدنا علي في الناس وحثهم على ذلك وعزم على التجهز. في أشخاص من الصحابة الكبار ليس هذا رأيهم، وذكرت لكم المغيرة وابن عباس، بل ابنه الحسد بن علي دخل عليه قال: يا أبتي دع هذا، فإن فيه سفك دماء المسلمين ووقوع الاختلاف بينهم. فرفض سيدنا الإمام علي. في سفك دماء نعم، لكن في شيء أكبر، في ناس مزقوا دولة الإسلام، أول تمزيق لدولة الإسلام، كيف ترضوا بهذا؟ لو تركنا هذا فتحنا الباب لتمزق الأمة، وهي مسألة أخطر. فأيضا سيدنا الإمام علي له وجهة نظر، هم لهم وجهة نظر، وهو له وجهة نظر. فهي إذن باختصار، لو كانت الأمور واضحة الحق فيها ليس ما سميت فتنة أصلا، فهي فتنة لعدم وضوح الحق فيها، وكل طرف من الأطراف وكل رأي له وجهته، لا يوجد حق واضح بين 100% ليس فيه شك والناس رفضوه، لا، هي اجتهادات. فهي ترتيب أولويات. صمم سيدنا علي على القتال ورتب جيشه ودفع اللواء لابن محمد بن الحنفية ورتب أمور المدينة، وجعل والي المدينة قثم ابن العباس، ابن عمه العباس. خلاص كل الأمور مرتبة للخروج للشام، والآن جيش مصر يستعد وجيش الكوفة يستعد، والكل سينضم للقضاء على هذه الفتنة وتوحيد الدولة الإسلامية كأولوية أولى عند سيدنا علي رضي الله عنه. بينما هذه الأحداث تحدث، كانت هناك أحداث عظيمة جدا أخرى تحدث في مكة. لما وصل طلحة والزبير رضي الله عنهما إلى مكة، اجتمع مع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، والكل مجمع على خلافة علي، ما عندهم مشكلة في هذا، لكن عندهم مشكلة كبيرة جدا، هي أخطر من قتل عثمان، وهي أخطر من انفصال الشام. هذه أولويتهم. كيف يكون الذين قتلوا عثمان، الخوارج الثوار الذين ثاروا على عثمان، كيف يكونوا هم المسيطرين على عاصمة الدولة، والخليفة ما هو قادر يقرر شيء يعاقبهم به، فهم المسيطرين على الخليفة. فالأولوية الأولى اليوم هي إرجاع العاصمة إلى سيطرة الدولة الإسلامية والقضاء على هؤلاء الثوار. هذه أولوية أهم من انفصال الدولة، وهذه أولوية. ما هي هذه الدولة بالنسبة لهم اللي عاصمتها خارج سيطرتها؟ فأيضا عندهم وجهة نظر. فلذلك الحقيقة أي واحد منصف يتأمل في هذه الفترة وما يكون عنده جرأة على الصحابة لا يستطيع إلا أن يعذرهم، ويعذرهم جميعا، وما يكون في نفسه شيء عليهم، وتبقى محبتهم جميعا في نفسه، وهذا هو المعنى المهم الذي نريده. فسيدنا طلحة والزبير وسيدتنا أم المؤمنين عائشة بدأوا يتشاورون، فقالوا: الحل أن نعيد السيطرة على العاصمة أولا، هذه هي الأولوية الأولى، لكن مكة ما فيها قوة كافية، ما فيها جيش. فالحل ما هو؟ الحل إن نخرج إلى البصرة وفيها جيش قوي، وندعو هذا الجيش ينضم إلينا، ونذهب كلنا إلى المدينة ونقتل قتلة عثمان، وهذا جيشنا كله يكون تحت يد أمير المؤمنين. إذا يقول ما عندي قوة أسيطر بها على الثوار، نحن نعطيه هذه القوة. فوجهة نظر أيضا معقولة لو فكرت فيها معي. فعلا تم التشاور على هذا، واجتمع الناس في هذا، ولما استقر رأيهم قامت السيدة عائشة وهي من وراء حجاب لتخطب في المسلمين الذين في مكة المكرمة وفيهم كبار الصحابة أيضا، فقالت: اسمعوا، هذا خلاصة رأيها، لا أحد يقول إنها خرجت ضد علي أبدا، هذا لا غير صحيح. قالت: أيها الناس، إن الغوغاء، الثوار هؤلاء من أهل الأمصار من الكوفة والبصرة ومصر، وأهل المياه الأعراب البدو الذين يعني لم يفهموا حقيقة هذا الدين، وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلما بالأمس، تقصد عثمان رضي الله عنه، ونقموا عليه استعمال من حدثت سنه. أسباب الثورة على عثمان إنه عين ولاة شباب، وقد استعمل أمثالهم قبله، الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل زي أسامة بن زيد وغيره، عمر بن الخطاب استعمل شباب، وأيضا نقموا عليه مواضع من الحمى حماها لهم، مناطق ممنوع يصير فيها رعي عشان ترعى فيها إبل الزكاة. قالوا هذا منعنا أن نرعى وأثر على مواشينا، بينما في الحقيقة الحمى هذا أول من أسسه كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تقول عن سيدنا عثمان: فتابعهم ونزل لهم عنها، ألغى الحمى أو سمح لهم باستعماله. فلما لم يجدوا حجة ولا عذرا بادروا بالعدوان وسفكوا الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام المدينة والشهر الحرام ذي الحجة وأخذوا المال الحرام. والله لأصبع من عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم، ووالله لو أن الذي اعتدوا به عليه ذنبا لخلص منه، يعني لو كان عليه ذنب كان صفى منه، كما يخلص الذهب من خبثه أو الثوب من درنه. والي مكة عبد الله بن الحضرمي وافق على رأيها، وانضم إليها طلحة والزبير وبنو أمية اللي كانوا طبعا في مكة، وعبد الله بن عامر الذي جاء من البصرة وكان واليا على البصرة، ويعلى بن منبه اللي كان واليا على الكوفة، وتشاوروا بينهم. هؤلاء كلهم قادة، فتشاوروا فاستقر رأيهم على الذهاب إلى البصرة لجمع الجيش منها، ثم الذهاب لنصرة الخليفة، مساندة الخليفة الجديد علي بن أبي طالب في التخلص من الثوار.